العالمين. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهك لعظيم سلطانك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم تسليما كثيرا وبارك. اللهم ما سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل حزنا إذا شئت سهلا. نستكمل حرف الهمزة من كتاب مغني اللبيب ونسترجع معا سريعا ما مر. فابن هشام يقول إن الهمزة تأتي لي كم فائدة؟ لفائدتين: استفهام ونداء القريب. طيب، وفيما يتعلق بالاستفهام، هل هي أم للباب أم هي واحدة من أدوات الباب؟ من يجيب على هذا السؤال؟ تفضل. هي أم الباب، ولذا اختصت بأحكام. ما هي هذه الأحكام التي اختصت بها وجعلتها أما للباب؟ تفضل. تمام التصدير، يدخل على الإثبات والنفي. ثالث، أنها يسأل بها عن التصور وعن التصديق، في حين بقية الأدوات الاستفهام بعضها يسأل بها عن التصور فقط، وبعضها يسأل بها عن التصديق فقط، بعضها يأتي مع الإثبات، بعضها يأتي مع النفي. ما الحكم الرابع؟ لا حكم رابع جعلتها مختصة. نعم، قد تحذف، أنها قد تحذف. ممتاز. ثم انتقل للكلام على أن هذا قد تخرج عن الاستفهام الحقيقي إلى معان أخرى غير الاستفهام، معاني مجازية، تخرج إلى معاني مجازية عن معناها الأصيل وهو الاستفهام. والاستفهام هو طلب الإفهام، فتخرج إلى ثمان معان بحسب ما قال ابن هشام رحمه الله تعالى. ما هو أول المعاني التي ذكرها من هذه المعاني الثمانية؟ تفضل. التسوية، مثال مثلا أن يؤول، صحة تأويل ما بعدها، ما بعد همزة التسوية هي وما بعدها، ليس ما بعدها فقط، هي وما بعدها تؤول بمصدر، صحة وقوع المصدر محلها مع ما بعدها. طيب، هذا معنى. المعنى الآخر، تفضل. نعم، إنكار الإبطال وضابطه أن ما بعد الهمزة ليس واقعا، وأن مدعيه كاذب مبطل. طيب، المعنى الثالث، تفضل. الإنكار التوبيخي وهو ضابطه ما بعده واقع وفاعله ملوم، أن ما بعده واقع وفاعله ملوم. طيب، إذن هذه ثلاث معان خرجت بها الهمزة عن الاستفهام الحقيقي إليها. المعنى الرابع، التقرير. قال رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين. والرابع التقرير، الرابع من المعاني التي تخرج عنها أو تخرج همزة الاستفهام عن الاستفهام الحقيقي إليها. والرابع التقرير، ما ضابطه، ما معناه؟ قال ومعناه حملك المخاطب على الإقرار والاعتراف بأمر قد استقر عنده ثبوته أو نفيه، ويجب أن يليها الشيء الذي تقرره به. تقول في التقرير بالفعل أضربت زيدا، وبالفاعل أأنت ضربت زيدا، وبالمفعول أزيدا ضربت، كما يجب ذلك في المستفهم عنه. وقوله تعالى أأنت فعلت هذا محتمل لإرادة الاستفهام الحقيقي بأن يكونوا لم يعلموا أنه الفاعل، ولإرادة التقرير بأن يكونوا قد علموا، ولا يكون استفهاما عن الفعل ولا تقريرا به لأن الهمزة لم تدخل عليه، ولأنه عليه الصلاة والسلام قد أجابهم بالفاعل بقوله بل فعله كبيرهم هذا. فإن قلت ما وجه حمل الزمخشري الهمزة في قوله تعالى ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير على التقرير، قلت قد اعتذر عنه بأن مراده التقرير بما بعد النفي لا التقرير بالنفي. والأولى أن تحمل الآية على الإنكار التوبيخي أو الإبطالي، أي ألم تعلم أيها المنكر للنسخ. إذن المعنى الرابع الذي تجاز به الهمزة عن الاستفهام الحقيقي هو التقرير، ما ضابطه؟ ما معناه؟ قال ومعناه حملك المخاطب على الإقرار والاعتراف بأمر قد استقر عنده ثبوته أو نفيه. حملك يعني أن تجعل المخاطب تحمله على، تجبره على، تضطره إلى أن يعترف ويقر بأمر استقر عنده، الضمير في عنده يعني المخاطب، ثبوته أي ثبوت هذا الأمر أو نفيه أو نفي هذا الأمر. أزيدا ضربت أن تحمله على الإقرار بأنه ضرب زيدا أو أنه لم يضربه، استقر عنده ثبوت ضربه لزيد أو ثبوت عدم ضربه لزيد، نفي ضربه لزيد، يقر بأحد الشيئين. قال ويجب أن يليها الشيء الذي تقرره به، الذي تريد أن تجعله يعترف به، يجب مرة أخرى، يجب أن يليها الهمزة، همزة الإقرار، همزة التقرير، أن يليها الشيء الذي تريد أن تقرره به. أقول في التقرير بالفعل لأنك قد تجعله يقر بالفعل أو بالفاعل أو بالمفعول أو بالظرف أو بالحال، أي شيء، فتأتي بالشيء الذي تريد أن تجعله يقر به وتجعله عقيب الهمزة بعد الهمزة، همزة التقرير. فيضرب أمثلة، يقول تقول في التقرير بالفعل أضربت زيدا، تريد أن تجعله يقر بالفعل اللي هو الضرب أو ينفي، وكأنه يسأله ضربت وضربته ولا وكزته ولا ربطت على كتفه، ما الفعل الذي فعلته مع زيد؟ أضربت زيدا؟ يبقى سؤال عن الفعل، سؤال طلب الإقرار بالفعل هو الضرب، وفعل مع زيد شيئا ما، هو لا يسأله عن الفاعل، هو يعرف أنه فعل مع زيد شيئا ما، فلا يسأله فعلت أنت أو لم تفعل، يسأله عن نوع الفعل، هو تقرير بالفعل لا بالفاعل ولا بالمفعول ولا بالزمان ولا بالمكان ولا بالحال، تقرير بالفعل الذي صدر منه لزيد في مكان ما في زمان ما، أضربت، ولذلك أتى بالفعل هو ضرب بعد الهمزة، أضربت أضربت زيدا. وبالفعل يعني وتقول في التقرير بالفعل، الآن يريد أن يستخرج منه إقراره بالفعل، من الذي فعل؟ الفعل، هو لا يسأل عن الفعل ولا عن الزمان ولا عن المكان، يسأل عن فاعل هذا الفعل. وبالفعل أأنت ضربت زيدا؟ أنت أو غيرك؟ أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ لأنه مفعول واضح، الآلهة مكسرة، هم لا يجهلون أن فعلا ما قد وقع في مكان ما، لكنهم يسألون عن الفاعل، أنت أو غيرك؟ إذن يريد إقراره أو تقريره بالفاعل، أنت أو غيرك؟ وبالفاعل يعني تقول في التقرير بالفاعل أأنت ضربت زيدا، وبالمفعول يعني تقول في التقرير بالمفعول الذي وقع عليه فعل الفاعل أزيدا ضربت أم عمرا أم بكرا؟ الضرب قد وقع منك وهذا ليس سؤالي وليس محل تقريري لك، وإنما تقريري على من وقع ضربك، أعلم أنك ضربت ولكن أسأل عن من وقع عليه الضرب، أزيدا ضربت؟ قال كما يجب ذلك في المستفهم عنه، يعني كما يجب أن يلي المستفهم عنه همزة الاستفهام الحقيقي، يبقى همزة الاستفهام التقريرية يليها المقرب المطلوب الإقرار به، كما أنه يجب أن يلي همزة الاستفهام الحقيقي الشيء الذي يستفهم عنه. إذا أردت أن تستفهم عن الفاعل تقول أأنت فعلت، من غير حاجة إلى طلب الإقرار. أجاء زيد، سؤال عن الفاعل، عن الفعل، أجاء زيد سؤال عن الفعل، لأن الفعل جاء بعد همزة الاستفهام الحقيقي. أزيد جاء سؤال عن الفاعل، لأن زيد جاء بعد همزة الاستفهام. أصباحا جاء زيد سؤال عن الزمن، فجئنا بالظرف ووضعناه بعد همزة الاستفهام الحقيقي. أضاحكا أو أراكبا جاء زيد سؤال عن الحال، يبقى لابد أن يأتي المستفهم عنه بعد همزة الاستفهام الحقيقي، وكذلك في همزة التقرير لابد أن يلي هذه الهمزة، أن يليها الشيء الذي تريد أن تقر أو تجعل المخاطب يقر به. قال وقوله تعالى أأنت فعلت هذا محتمل لإرادة الاستفهام الحقيقي بأن يكونوا لم يعلموا أنه الفاعل، ولإرادة التقرير بأن يكونوا قد علموا، ولا يكون استفهاما عن الفعل ولا تقريرا به. لماذا؟ لأن الهمزة لم تدخل عليه، عليه ضمير في عليه يعود على الفعل، الضمير في عليه يعود على الفعل لأن الهمزة لم تدخل عليه، ولأنه دليل آخر، ولأنه عليه الصلاة والسلام قد أجابهم بالفاعل بقوله بل فعله كبيرهم هذا. مرة أخرى قال إن قوله تعالى أأنت فعلت هذا بآلهتنا في سورة الأنبياء يحتمل الاستفهام الحقيقي والاستفهام التقريري. همزة أأنت تحتمل أن تكون الاستفهام الحقيقي. كيف يكون الاستفهام الحقيقي؟ معناه أنه أن قومه يجهلون حقيقة الفاعل، لا يريدون منه الإقرار أن يقر، وإنما فقط أن يخبرهم، أن يزيل جهلهم. استفهام معناه طلب الإفهام، أفهمنا من الذي فعل، لا يعلمون أنه الذي فعل، ثم يريدون أن يخرجوا منه هذا الإقرار. هذا معنى الإقرار، همزة الإقرار، أنهم يعلمون شيئا عنه ويريدون أن يخرج هذا الشيء باعترافه. لا، هم يجهلون، هذا الاستفهام الحقيقي طلب الفهم يحتمل، هذا يكون مبنيا على جهلهم بأنه فعل. هل هم فعلا يجهلون أنه فعل؟ بس نفس السورة الكريمة تقول وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. إذن هو قال، إذن هم يعلمون، يبقى هذه همزة إقرار أحسن ولا همزة استفهام حقيقي؟ طلب الإقرار ولا الاستفهام الحقيقي؟ إن كانوا قد سمعوا، يقال قد وقد لا زال الأمر يحتمل، لأنهم قد يكونوا سمعوا منه هذا وقد يكون قد أصر به في نفسه ولم يبدها لهم. إن كان قد أظهر هذا وقال وتالله لأكيدن أصنامكم، إذا هم يعلمون الفاعل، وعندما سألوه أنت فعلتهم، لا يسألون استفهاما حقيقيا، إنما يسألون يطلبون منه أن يقر بفعلته حتى يحاكموه ويعاقبوه. لكن لو كان قد أضمر هذه الجملة تالله لأكيدن أصنامكم، يبقى هم قد يكونوا فعلا يجهلون من الفاعل ويطلبون منه أن يفهمهم، يكون الاستفهام حينئذ حقيقيا يحتمل. وقوله تعالى أأنت فعلت هذا محتمل لإرادة الاستفهام الحقيقي بأن يكونوا لم يعلموا أنه الفاعل، قال ولإرادة، يعني محتمل أيضا لإرادة التقرير بأن يكونوا قد علموا لما سمعوا منه جهارا نهارا هذه المقولة وتالله لأكيدن. لكن على كل حال هي سؤال أو تقرير بالفاعل، سؤال عن الفاعل أو تقرير بالفعل، وليس سؤالا عن الفعل ولا تقريرا بالفعل. لماذا؟ لأنك علمت أن المستفهم عنه وأن المطلوب الإقرار به يأتي عقيب الهمزة، بعد الهمزة، ملاصقا للهمزة، والذي معنا في السياق العزيز أأنت جاء بعد همزة، سواء كانت الاستفهام الحقيقي أو الاستفهام التقريري الفاعل، ولم يأتي الفعل، لم يسألوا عن كسر الأصنام لا سؤالا حقيقيا ولا سؤالا تقريريا. قال ولا يكون استفهاما عن الفعل، ما هو الفعل؟ كسر الأصنام. لا يكون استفهاما أي حقيقيا، ولا تقريرا به، يعني استفهاما تقريريا. قال هناك علتان، سببين، ما هما السببان؟ قال واحد لأن الهمزة لم تدخل عليه، الضمير في عليه يعود على الفعل، إنما دخل على الفاعل أأنت، لم يدخل على الفعل، فلا يكون استفهاما لا حقيقيا ولا تقريريا عن الفعل، وإنما هو عن الفعل. العلة الثانية قال ولي، وللعطف، واللام أيضا للتعليل، ولأنه عليه الصلاة والسلام، إبراهيم عليه الصلاة والسلام قد أجابهم بالفاعل بقوله بل فعله كبيرهم، فهو لا يتكلم على الفعل إنما تكلم عن الفاعل. دليلان. هناك دليل ثالث من أوضح الواضحات أن الفعل قد بدت علاماته، الأصنام مكسرة، يعني لماذا يسألون عن شيء هم يرونه بحواسهم بأعينهم؟ إذن السؤال ليس بالتأكيد عن الفعل وإنما عن الفاعل، سواء كان استفهاما حقيقيا أو استفهاما تقريريا. لكن عليه الصلاة والسلام لما قال بل فعله كبيرهم هذا، هل هذا كذب؟ هل يمكن أن يطعن على هذا بأنه كذب وأن الكذب لا يصدر من النبي؟ كيف ترد عن هذه الشبهة؟ بل إنه ورد في حديث المعراج، ورد أنه في حديث الشفاعة، عفوا، في حديث الشفاعة ورد أنه قال كذبت ثلاث كذبات عليه الصلاة والله والسلام، الخليل إبراهيم، فسماها كذبة من ضمن الكذبات الثلاثة. فيأتي لك المشاغب أو الملحد ويقول لك الأنبياء الذين تدعي أنهم معصومون ها هم يكذبون بنص حديث الشفاعة وبنص القرآن الكريم عندما قال بل فعله كبيرهم، حين أنه هو الذي فعل، فكيف تدعي العصمة للأنبياء؟ كيف تجيب عن هذا الملحد أو عن هذا المعترض؟ تفضل شيخ صبري. إنه كذبها في الله، إنه كذبها في الله. والكذب إذا كان له غرض صحيح، صحيح بمعنى إيه؟ كل الذي يريد أن يكذب يريد أن يقول لي غرض صحيح، أريد أن أنجح في الامتحان، أريد أن أنجو من العقاب، هل هذا غرض صحيح؟ لا، قال كذبها في الله، بمعنى أنه لا يتحقق رفع الظلم إلا بهذه الطريقة، يتعين هذا الطريق لرفع الظلم. هذا تأويل موجود في كتب التفاسير، اللي بيقول الشيخ صبري ده موجود في كتب التفاسير. كذبها في الله بمعنى أنه يتعين أحيانا الكذب، مش فقط يجوز، ده أحيانا يجب، عندما تحمي روحا محترمة، عندما تحمي أموالا محترمة، عندما ترفع الظلم بهذا الشيء أو الكذب، إذا تعين هذا الكذب طريقا لمثل هذه الأشياء الضرورية، تعرف أن الدين قد جاء لحفظ هذه الأشياء الخمسة منها المال والعقل والروح والدين والعرض. فإذا تعين جاء شخص يريد أن يعتدي على عرض شخص آخر، وتعين الكذب طريقا لدفع هذا الظلم، هذه الصيالة، فيجب حينئذ، ليس فقط يجوز بل يجب أن تكذب حينئذ. فهذا جواب. الجواب الآخر، يلا تفضلي. أن هذا المعبود في عقولهم الفاسدة الكاسدة، كيف يعبدونه وهو لا يقوى على أن يدفع عن نفسه الضر أو أن يصيب غيره بنفع؟ فهو نوع من التهكم، نوع من الحجاج، نوع من التهكم بهم. انظروا ماذا تفعلون، هذا الذي لا يرد عن نفسه أذى ولا يصيب غيره بنفع هو الذي فعل. فيرجعون إلى أنفسهم، رجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون، ثم نكسوا على رؤوسهم، يعني عادوا إلى فطرتهم المنكوسة مرة أخرى. طيب، في أي سؤال فيما مضى قبل أن نكمل؟ لازلنا في همزة التقرير، لازلنا في الكلام على أن الهمزة تخرج عن الاستفهام الحقيقي إلى التقرير، ومعناه طلب، إقرار، اعتراف، طلب قرار المخاطب واعترافه بشيء ثبت عنده أو انتفى عنده. أي سؤال؟ قال فإن قلت، عندك سؤال؟ نعم. لا نفتح البال، قلنا لو تعين يا سيدة خديجة، لو تعين، قلت أنا، قلت يا نايمة، قلت إن المسألة مش مجرد ادعاء، مش مجرد ادعاء، إذا تعين، إذا تعين، مش يدعي واحد بقى أنا أريد أن أنجح، أريد أن أنجو من العقوبة، أريد كذا، أريد كذا من هذه الأشياء. انجح عن طريق المذاكرة، أنجو من العقوبة عن طريق الفعل الصواب. فإن قلت، ما وجه حمل الزمخشري الهمزة في قوله تعالى ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير على التقرير؟ ما وجه ذلك؟ لماذا حمل الزمخشري همزة سورة البقرة أو آية البقرة ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير في آية النسخ؟ ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ زمخشري قال دي همزة التقرير، فلماذا حملها على ذلك؟ ما وجه المشكلة؟ ما المشكلة في أن يحملها على ذلك؟ قلنا أنها طلب الإقرار بما بعد الهمزة. لو كان طلب الإقرار بما بعد الهمزة، ما بعد الهمزة نفي لكون لعلمه، نفي لعلمه بأن الله على كل شيء قدير. فهل القرآن يريد أن يجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقر بأن الله ليس على كل شيء قدير؟ هل هذا هو المراد؟ إذا أخذنا ظاهر كلام الزمخشري، أو إذا أخذنا بظاهره، إذا أخذنا كلامه على ظاهره، فكأنه يقول إن القرآن يطلب من المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يقر بعدم علمه بكون الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. هل هذا مقبول؟ قال ابن هشام قلت قد اعتذر عنه بأن مراده، مراد الزمخشري، التقرير بما بعد النفي، لا التقرير بالنفي، التقرير بما بعد النفي، ألم تعلم أن الله، بدعك من النافي وأداة النفي لم، ويكون الكلام أن الله تعالى يريد أن يجعله يقر بما بعد هذا النافي وهو علمه بكون الله عز وجل قدير على كل شيء. فقد اعتذر عنه بأن مراده زمخشري التقرير بما بعد النفي لا التقرير بالنفي. واضح؟ في أي سؤال؟ نعم. نعم هذا بس نسمعه منه الأول. ما بعد النفي هذا مثال، بس هو ما ادعاش هنا، ما ادعاش في الآية التي تقولها. الشيخ بيسأل إن في آية أخرى في البقرة أيضا، أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. الكلام مش في أن وصف الهمزة بأنها للتقرير وليست للتقرير، الكلام في أن الزمخشري في هذه الآية فقط، في هذه الآية فقط ادعى أنها للتقرير. لو أخذناه على ظاهره لا نسب إلى القرآن أنه يطلب تقرير النبي صلى الله عليه وسلم بعدم العلم بكون الله تعالى على كل شيء قدير، والآن يرد على صياغة صاغها الزمخشري، لا يرد على كل الآيات، أو لا يذكر كل الآيات، أو لا يذكر كل الآيات التي فيها همزة الإقرار، سواء إقرار بالنفي أو بالإثبات. مين قال إن الهمزة دي للتقرير؟ مين قال إن الهمزة دي للتقرير؟ السؤال ما هو ده اللي أنا رديت عليه حضرتك. إحنا بنقول نتكلم دلوقتي على شبهة موجهة إلى الزمخشري لأنه تلفظ بهذا، كتب هذا، نريد أن نحامي عنه لأنه لا بالتأكيد لا يريد ظاهره. بس قال والأولى، ابن هشام يقول والأولى أن تحمل الآية على الإنكار التوبيخي أو الإبطالي. مرة أخرى، والأولى بدلا من أن نقول إن التقرير بما بعد النفي اللي هو اسمه المنفي، ما بعد النفي اسمه المنفي، يبقى أجابوا عنه واعتذروا عنه بأنه تقرير بالمنفي لا بالنفي. فقال هناك إجابتان أحسن، ما هما؟ قال والأولى أن تحمل الآية على الإنكار التوبيخي أو الإبطالي، أي ألم تعلم أيها المنكر للنسخ. فالكلام ليس موجها للمصطفى صلى الله عليه وسلم، وإنما هو موجه لمن أنكر النسخ، يعني الآية في سياق إثبات النسخ أو حقية النسخ. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أيها المنكر للنسخ أن الله على كل شيء قدير. يكون هذا إما إنكارا إبطاليا أو توبيخيا، يحتمل الأمران، يحتمل الأمران، الأمران محتملان للنسخ. عندك نسخة بحاجة تانية؟ أي نسخة دي؟ طبعة إيه؟ طيب صلح، أي ألم تعلم أيها المنكر للنسخ، يعني إيه للمنسخ؟ كلام ما فيش مفهوم. والأولى أن تحمل الآية على الإنكار التوبيخي أو الإبطالي. تعال نسترجع ما مفهوم الإنكار التوبيخي، ما مفهوم الإنكار الإبطالي مرة أخرى الذي بدأنا به الدرس. ما معنى الإنكار التوبيخي؟ أن ما بعد الهمزة ما له واقع، وأن فاعله ملوم، وأن فاعله ملوم. تعال نشوف كيف نحمل الآية ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير على الإنكار التوبيخي الذي معناه أن ما بعد الهمزة حاصل، وأن فاعله موبخ يستحق التوبيخ واللوم. صح، هو حضرة المنكر للنسخ عنده شك وتردد، عنده شك وتردد. يقع النسخ في القرآن، يقع النسخ في الشريعة، يقع عنده رفض لهذا، لم يعلم، هذا الرفض جعله لا يعلم أن الله على كل شيء قدير فيستحق التوبيخ. ففعلا ما حصل وقع، ما جاء بعد الهمزة بما فيه النافي هو لم وقع فعلا من الشاك، انه لما حصل عنده تردد وشك حصل عنده عدم علم بكون الله على كل شيء قدير، ففعلا وقع هذا النفي، وقع وهو به يستحق اللوم والتوبيخ. فهذا إنكار توبيخي. لماذا؟ لأن ما بعد الهمزة وقع فعلا من الشاك واستحق من أجله التوبيخ، أنه لم يعلم أن الله تعالى على كل شيء قدير بسبب شكه وتردده. الإنكار الإبطالي، عندك سؤال؟ طيب، الإنكار الإبطالي، ما هو الإنكار الإبطالي؟ ذكرنا، ما هو الإنكار الإبطالي؟ أيوة، ما بعد الهمزة غير واقع، غير حاصل، ليس موجودا في الحقيقة، في الخارج، صاحبه مدعيه مبطل كاذب. تعال نشوف كيف تكون هذه الهمزة للإبطال الإنكاري، للإنكار الإبطالي، الإنكار الإبطالي. لم تعلم أن الله على كل شيء قدير، هو غير واقع، هو يعلم أن الله على كل شيء قدير ولكنه كاذب في دعوة. هذا المنكر للنسخ وفي قرارة نفسه يعلم أن الله على كل شيء قدير، ويدعي بلسانه ما ليس في بطنه، ما ليس في جوفه، ما ليس عنده في داخله، وهو كاذب، يظهر ما لا يبطن، يظهر ما لا يبطن. هذا حينئذ تكون الهمزة للإنكار الإبطالي. فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فهو في قرارة نفسه يعلم أن الله على كل شيء قدير ولكنه يلوك هذه الدعوة، دعوة عدم صحة النسخ، وأنه كيف يكون نسخ وهذا يدل على أشياء باطلة ومقدمة تؤدي إلى نتيجة باطلة، يلوك هذه الأشياء ليلبس على المؤمنين، رغم أنه في داخله يعلم حقية النسخ، يعلم أنه شيء حقيقي وسبق في الرسالات السابقة، ولكنه فقط يريد أن يشوش على السامعين وعلى المؤمنين. فينكر عليه السياق العزيز مبطلا دعواه، يقول إنك مبطل أيها الأبعد، وأن ما تدعيه ليس حاصلا، وأن داخلك غير خارجك. مفهوم يا أخوانا؟ مفهوم؟ في أي سؤال؟ حد لي سؤال؟ بهذا هو المعنى الرابع مما تخرج به همزة الاستفهام عن الاستفهام الحقيقي إليه. المعنى الخامس من المعاني المجازية التهكم. تأتي همزة الاستفهام لغير الاستفهام بل لمعنى مجازي هو التهكم. مثاله شاهده، قال نحو أصلاتك قراءة تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا. أصلاتك أو أصلواتك قراءتان متواترتان، تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا. قوم شعيب يقولون له عليه الصلاة والسلام وعلى النبي الصلاة والسلام، هذا متهكمين به، كان عليه الصلاة والسلام كثير الصلاة، فجعلوا هذه التي تستحق المحمدة والمدح جعلوها محالا للتهكم والاستهزاء، فيتهكمون به، يقولون أصلواتك هذه التي أكثرت منها هي التي جعلتك تأمرنا بأن نترك ما يعبد آباؤنا. فالهمزة هنا للتهكم وليس الاستفهام الحقيقي، لأنهم لا يطلبون منه الفهم. السادس الأمر، نحو أسلمتم أي أسلموا. آية البقرة، أسلمتم، وقل للذين آل عمران، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم. لماذا قال ابن هشام إنها هنا للأمر؟ معنى أنها للأمر، معنى دعويان يا أخوان، معنى دعويان. الدعوة الأولى تقول أنه ليس الاستفهام الحقيقي، دي أول دعوة. الدعوة الثانية أنها للأمر. هناك معاني كثيرة، لماذا كانت خصوص الأمر؟ يبقى معنى دعويان، دعوة أنها ليست استفهاما حقيقيا، الدعوة الثانية أنها للأمر وليس لمعنى آخر من المعاني الثمانية التي ذكرها وقال إنها تخرج عن الاستفهام الحقيقي إليها. يبقى أولا لماذا لم تكن الاستفهام الحقيقي؟ أأسلمتم؟ وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم؟ لماذا لا تكون الاستفهام الحقيقي؟ لا ارفع يدك وقبلت الاعتذار ومرحبا بك، تفضل. قل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم؟ أهل الكتاب قد يبقون على كتابهم المحرف، فيقول لهم هل أنتم لازلتم على كتابكم المحرف ولا أسلمتم لله تعالى رب العالمين؟ وكذلك الأميون، هل أنتم باقون على ما أنتم عليه ولا أنتم على الإسلام؟ هذا هو السؤال. هل هو استفهام حقيقي؟ لماذا؟ أنت لم تجب بهذه الطريقة، لم تجب. صح صح فإن كان إيه؟ أعد. لأنه يعلم أنهم في هذه الحال أهل ليسوا من المسلمين، فهو يبقى إجابة الشيخ سيد السياق. السياق يقول الشيخ سيد ماذا قال؟ يقول لأنه عندما كان يحاورهم ويخاطبهم هم كما وصف القرآن صنفان، إما أهل كتاب غير مسلمين وإما أميون أيضا غير مسلمين، فعلى ما يسأل إن كان استفهاما حقيقيا ما هو يعلم من دلالة الواقع، من دلالة الواقع الخطاب والمخاطبين أنهم غير مسلمين، فلا يكون استفهاما حقيقيا. يأتي السؤال الثاني، إجابة صحيحة. السؤال الثاني، لماذا كان هذا الاستفهام هو للأمر؟ خرج عن كونه استفهاما حقيقيا إلى كونه أمرا. ما الإجابة على هذا السؤال؟ لماذا لا يكون تهكما؟ لماذا لا يكون للتسوية؟ لماذا لا يكون للإنكار الإبطالي؟ إلى آخر المعاني. نعم تفضل شيخ صبري. الله، طب لماذا لا يكون الأشياء الأخرى؟ حد عنده إجابة تانية غير صحيحة؟ قل أسلم، قل الذين أوتوا الكتاب الأمين أسلمتم، ده بيأمره هو عليه الصلاة والسلام، لكن هذا ليس معناه أن الهمزة ممكن يقول له قل لهم متهكما، قل لهم منكرا عليهم مبطلا لدعواهم، قل لهم موبخا لهم، أمران مختلفان. نعم أيوة، فإن أسلموا، إن استجابوا للأمر، إن استجابوا للأمر، فإن أسلموا يعني ائتمروا بأمرك، يعني كأنه يقول له السياق العزيز مرهم، وأمره صلى الله عليه وسلم إياه أو أمره لهم، أمره إياهم، من الأمرين، إما أن يستجيبوا يأتمروا بالأمر، وإما أن لا يستجيبوا ولا يأتمروا بالأمر، هناك احتمالان. فالسياق ما بعد ذلك يقول فإن أسلموا يعني إن ائتمروا بالأمر قد اهتدوا، وإن لم يسلموا وإن تولوا يعني لم يسلموا لم يأتمروا بالأمر فإنما هم في شقاق. إذن كيف عرفنا أنها للأمر؟ ما لما بعد، للسياق الذي جاء بعد ذلك حيث أعقبه الله تعالى بقوله فإن أسلموا يعني إن ائتمروا بالأمر وإن تولوا يعني وإن لم يأتمروا بالأمر، وهكذا. يبقى عليك في كل مرة أصل في الكلام الحقيقة أيها المفسر أيها القارئ في كتاب الله عز وجل، الأصل أن أيها المستمع لأي كلام عربي تتلقى الكلام على أنه على حقيقته الأصل، فإن لم تجد مساغا للحقيقة فعليك أن تلجأ إلى المجاز، خروجك عن الأصل إلى المجاز لا يكون بغير قرينة، كالمثال الذي معنا، خرج عن الاستفهام الحقيقي لأننا لم نجد مساغا للاستفهام الحقيقي كما قال أخونا، لأن الواقع يقول أنهم غير مسلمين. تبدأ بقى في المجازات مع تعددها، تختار، تنتقي وترفض، تنتقي وترفض، إلى أن يصفو لك احتمال أو أكثر من احتمال. قد يكون هناك أكثر من احتمال يمكن أن يصدر عن المتكلم. إذا لم يصرح المتكلم بمراده فعليك أن تضع كلامه فيما يحتمله مراده، فيما يحتمله مراده. ولذلك نجد أكثر من تأويل للآية، ربما تأويلان ربما أكثر، كما يقولون دائما العبارة المشهورة: القرآن حمل أوجه. كلها قد تكون مرادة لمنشئ الكلام سبحانه وتعالى. السابع، التعجب. في بعض الروايات النسخ الكتاب التعجيب، هي أحسن وأوضح، وبها يؤول كلمة التعجب. يعني التعجب التي في بعض النسخ تؤول بأنها بمعنى التعجيب، بدليل المثال: ونحن ألم تر إلى ربك كيف مد الظل، ألم تر إلى ربك كيف مد الظل. الله تعالى جل جلاله حاشاه أن يكون يتعجب، وإنما يعجب المخاطب، يعجب المخاطب: ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا. فهو يدعو المخاطب بالقرآن إلى أن يكون، أن يتعجب من صنع الله عز وجل وبديع آياته، تغير الأحوال ودلائل ما التوحيد التي تبث في كونه عز وجل. لأن حقيقة التعجب، لماذا نقول إن التعجب لا يليق بالله عز وجل؟ لأن حقيقته هي الجهل بالأشياء التي جعلته يرى في ما يراه وفيما يسمعه، يرى فيها شيئا عجيبا لا يعرف سببه. هذا مع حقيقة التعجب في اللغة. إذا فتحت المعاجم تعرف أن التعجب معناه شيء عظيم جعله لا يعرف معناه، لا يعرف سببه، جعله يرى ما يرى ويسمع ما يسمع ويشاهد ما يشاهد ويحس ما يحس ويشم ما يشم، إلى آخر الأشياء التي تحس بالحواس المختلفة. شيء عجيب لا يفهم، لا يعرف، كما تقول لله ضره مثلا من فارس، كيف صار هذا فارسا بهذه الطريقة وفاق وبز أقرانه؟ لله ضره، يعني هذا اللبن الذي رضعه في صغره هذا لبن من عند الله، ليس من عند أم، ليس من عند بشر، لأنه بز أقرانه وفاقهم بطريقة غير مفهومة عندي. هذا معنى حقيقة التعجب. حقيقة التعجب أني أستفهم عن السبب، لا أعرف ما الذي جعله يفوق أقرانه بهذه الطريقة، في شاعريته، في فروسيته، في كرمه، في غير ذلك من الأشياء التي يمدح بها الأشخاص أو يذمون بها. يتعجب من شيء يذم به، شيء مجهول عنده، وهذا طبعا حقيقته غير مراد في حق الله تعالى، وإنما هو فقط يعجب المخاطب. الثامن، الاستبطاء. نحو: ألم يأن للذين آمنوا، سورة الحديد، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. هذا استبطاء. ألم يأن للذين آمنوا. القرآن ماذا يستبطئ؟ ارفع يدك، ماذا يستبطئ القرآن؟ تفضل. يستبطئ خشوع المؤمنين، يستبطئ خشوع المؤمنين. الذي معنا ألم، ألم يأني، إذن اللي بعد الهمزة، همزة الاستبطاء، مثبت ولا منفي؟ منفي. فالاستبطاء للنفي ولا للمنفي؟ للمنفي وليس للنفي. انتبه، كما قلنا في ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، لو كان الكلام، لو كان المخاطب هو النبي عليه الصلاة والسلام والمؤمنون، فيبقى الهمزة حينئذ للتقرير لما بعد النفي، هو ما يسمى بالمنفي، كما حاولنا أن ندافع عن الزمخشري، وجهنا كلام الزمخشري أنه للتقرير بمعنى تقرير لما بعد النفي، وهو ما يسمى بالمنفي، ما دخلت عليه لم، ما دخلت عليه أداة النفي. نفس الشيء هنا، ألم يأني، هذه الهمزة الاستبطاء، استبطاء النفي يعني لم وما بعدها، والاستبطاء استبطاء المنفي وهو ما بعد لم، استبطاء ماذا؟ والمنفي بالتأكيد، استبطاء المنفي، استبطاء المنفي اللي هو ما بعد لم. ألم يأني للذين آمنوا، طيب ألم يأني للذين آمنوا، خلونا نحرك أجسامنا ونسأل، ألم يأني كنوع من تنشيط الذهن، أين فاعل يأني وما معنى يأني؟ ما معنى يأني؟ أولا ما معنى يأني؟ لو سمحت تكلم بإذن. ما اسمك؟ إياس؟ إلياس، تفضل. حان وحضر، صح. ما ماضيه يا إلياس؟ أنا. غلط، ماضيه أنا. أنا يأني، أنا يأني بمعنى حضرة، بمعنى حضرة. نعم فندم، أي فعل في منه أمر إلا ما شذ. طيب، ثم دخل النافي على يأني فحذفت هذه الياء لأنه مبني على حذف حرف العلة. طيب أين فاعل يأني؟ تفضل. المصدر المؤول، ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع، صح، خشوع، خشوع القلوب، خشوع قلوبهم، وكأن السياق العزيز يقول ألم يأني خشوع قلوب المؤمنين، ألم يحن، ألم يحضر، ألم يأتي وقت حضور خشوع قلوب المؤمنين، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. طيب يبقى أنا يأني الأمر إيني، طيب في أي سؤال فيما سبق؟ مر معنا صلاتك تأمرك، آية جميلة فيها نكتة لطيفة، أصلاتك أو أصلواتك، تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء. نعم، أولا ذكرونا ما الشاهد في هذه الآية، في هذا الجزء من الآية، ما الشاهد؟ تفضل. همزة للتهكم، الهمزة للتهكم، لا تنسى، لا لكن الآن ما معنى هذا الجزء من الآية؟ أصلاتك قوم شعيب عليه الصلاة والسلام يتهكمون به فيقولون أصلاتك أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، ما معنى هذا؟ تفضل علي بن سيد. عبادة ما كان عليه آباؤنا، نعم، أو أن نترك، يبقى لابد هنا من تقدير، وهذه ما أردت أن ألفت الأنظار إليه، لابد هنا أيضا من تقدير نترك، أن نترك ما يعبد آباؤنا وأن نترك أن نفعل في أموالنا ما شاء، نترك هنا عفوا، هنا نترك أن نفعل في أموالنا ما نشاء، لأن نبي الله شعيبا عليه الصلاة والسلام أمرهم بترك عبادة ما عليه الآباء، وأن يوحدوا الله تعالى بالعبادة ويفردونه وأن يفردوه بالعبادة، وأمرهم أن يفعلوا في الأموال حق الله تعالى كما هو سنة كل نبي من الأنبياء، يخرجوا حق الفقراء والمساكين من أموالهم، يعني كأنه يأمرهم أن لا يفعلوا في أموالهم ما يشاءون، لا، الأموال ليست صحيح هي أموالهم، لكن ليس لهم أن يفعلوا فيها كل ما يشاءون، عليهم أن يخرجوا شيئا من أموالهم لله عز وجل، فهم يتهكمون به وينكرون عليه ذلك، أنه يأمرهم أن يتركوا أن يفعلوا في أموالهم ما يشاءون، هم يريدون أن يفعلوا في أموالهم ما يشاءون، ودين الله يأبى عليهم ذلك، يأبى عليهم إلا أن يخرجوا حق الفقراء والمعاويز والمحاويج. أحسنت يا شيخ علي. طيب في أي سؤال؟ تفضل. دقيقة لو سمحت، دقيقة. نعم. لا لا لا، حسب المعنى. تفضل يا شيخ سيد. أيوة، طب تهكم معناها الاستهزاء، الإنكار ليس فيه استهزاء، حقيقته ليس فيها استهزاء، ينكر عليه لا يستهزئ به، إنما ينكر عليه، يعني يقول له إن فعلتك ذلك، فعلتك تلك أو قولك تلك هذا لا يليق، ينكر عليه صدور هذا القول هذا الفعل هذه الكتابة منه، يعني رفض ما يفعل، قد يكون مصحوبا بتهكم وقد لا، شيء آخر، يعني معنيان مختلفان متباينان، قد يجتمعان وقد لا يجتمعان. ثم قال رحمه الله تعالى: وذكر بعضهم معاني أخرى لا صحة لها. وهو فعلا في بداية المعاني قال: قد تخرج الهمزة عن الاستفهام الحقيقي فترد لثمانية معان تحديدا حصرا عند ابن هشام، ولذلك في نهاية هذا الفصل قال: وذكر بعضهم معاني أخرى لا صحة لها، هو يذكره على سبيل الحصر عنده، يذهبه أنها محصورة في هذه المعاني الثمانية، لكن بعض النحاة واللغويين ذكروا لها معاني أخر، منها التهديد والوعيد، ومثلوا ذلك بقوله تعالى: ألم نهلك الأولين، ثم نتبعهم الآخرين، كذلك نفعل بالمجرمين، ألم نهلك الأولين. توجهوا الهمزة هنا بأنها ليست الاستفهام الحقيقي، فلأي المعاني إذن المجازية؟ قالوا هذا للتهديد، ألم نهلك الأولين، ألم تعلموا أن الله تعالى قد أهلك من قبلكم من المكذبين والمناوئين لأنبيائهم، ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين. ثم نتبعهم الآخرين، يعني كما فعلنا بقوم عاد وقوم هود وقوم صالح وإلى آخر هؤلاء الأقوام المكذبين، فنفعل بكم يا أهل مكة من المكذبين. وهذا ديدننا وسنتنا مع كل مجرم أبعد، كذلك نفعل مثل هذا، كذلك يعني مثل هذا الفعل، وهو الإهلاك، إهلاك الظلمة والكفرة، نفعله بكل مجرم عات. فقالوا إن الهمزة هنا تأتي لمعان أخرى غير ما ذكرها ابن هشام. على كل حال، هذه آراء. ابن هشام قد يتأول إدخال هذه الهمزة في واحدة من هذه المعاني الثمانية، والغرض ليس في الدفاع عن ابن هشام ولا في إبطال قوله، الغرض فقط فهم كلامه في هذه المرحلة، وأما تصحيح كلامه من عدمه فله مرحلة أخرى. أي سؤال قبل أن ندخل في التنبيه؟ نعم. ازاي يعني؟ ازاي؟ في الآية دي يبقى ازاي يعني؟ فكر بس قبل أن تتكلم. طيب، آن للذين آمنوا. ما السؤال حينئذ؟ يعني الشيخ علي بيقول لماذا، أريد أن أفهم سؤالك حتى أطرحه على الناس. لماذا أتى بالنفي يعني؟ فقط أنه الواقع، أن الواقع أنه لم يأن لهم ذلك، أو لمعظمهم الواقع يحكي حكاية الواقع. هل يمكن أن يؤدى بغير النفي؟ يمكن أن يؤدى بغير النفي. تنبيه: قد تقع الهمزة فعلا، قد تقع الهمزة فعلا، وذلك أنهم يقولون وأ بمعنى وعد، ومضارعه يأي بحذف الواو لوقوعها بين ياء مفتوحة وكسرة، كما تقول وفى يفي ووانا يني، والأمر منه إه بحذف اللام للأمر وبالهاء للسكت في الوقف. وعلى ذلك يتخرج اللغز المشهور، وهو قوله إن هند المليحة الحسناء، وأي من أضمرت لخل وفاء، إن هند المليحة الحسناء، وأي من أضمرت لخل وفاء. فإنه يقال: كيف رفع اسم إن وصفته الأولى؟ والجواب أن الهمزة فعل أمر، والنون للتوكيد، والأصل إن بهمزة مكسورة وياء ساكنة للمخاطبة ونون مشددة للتوكيد، ثم حذفت الياء لالتقائها ساكنة مع النون المدغمة، كما في قوله لتقرعن علي السن من ندم، لتقرعن علي السن من ندم إذا تذكرت يوما بعض أخلاقي. قال: وهند منادا، مثل يوسف أعرض عن هذا. والمليحة نعت لها على اللفظ، كقوله يا حكم الوارث عن عبد الملك. والحسناء إما نعت لها على الموضع، كقول مادح عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه يعود الفضل منك على قريش وتفرج عنهم الكرب الشداد، فما كعب بن مامة وابن سعد بأجود منك يا عمر الجواد. وإما بتقدير أمدح، وإما نعت لمفعول به محذوف، أي عدي يا هند المرأة الحسناء، في بعض النسخ الخلة الحسناء. قال: وعلى الوجهين الأولين فيكون إنما أمرها بإيقاع الوعد الوفي من غير أن يعين لها الموعود، وقوله وأي من مصدر نوعي منصوب بفعل الأمر، والأصل وأيا مثل وأي من، والأصل وأيا مثل وأي من، ومثله فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. وقوله أضمرت بتاء التأنيث محمول على معنى من، مثل من كانت أمك. هذا التنبيه هو نهاية الكلام على الهمزة، نقرأه مرة أخرى. خلاصته أن الهمزة قد تأتي فعلا إذا كانت مكسورة. الهمزة التي كنا نتكلم عنها هي الهمزة المفتوحة، إذا جاءت مكسورة فهي فعل أمر بمعنى عد، من وعد، وعد يعد، الأمر من ذلك عد. فكذلك معنى فعل وآ بمعنى عد، وآ يئي إه، وآ بمعنى وعد، يئي يعد، إه بمعنى عد، أصله إي فقط، همزة مكسورة وينتهي الكلام. لكن إذا وقفت عليك أن تأتي وجوبا بهاء السكت، وجوبا بهاء السكت. تعال نقرأ ماذا قال في هذا التنبيه. تنبيه: قد تقع الهمزة فعلا، متى؟ إذا كانت مكسورة، وذلك أنهم، كلام الهمزة المفردة طبعا، وذلك أنهم يقولون وأى بمعنى وعد، ومضارعه يأي بحذف الواو. لماذا حذفت الواو؟ قال: لوقوعها بين ياء مفتوحة وكسرة، كما تقول وفى يفي وونى يني. والأمر منه إه بحذف اللام للأمر وبالهاء للسكت في الوقف. تعال نشوف كيف يتخرج ذلك. وقع يقي، وقع على وزن ضرب، يضرب، فإذا ذهبت تفعل في وقى في المضارع مثل يضرب ستقول ماذا؟ يوقي، كما تقول يضرب يوقي. نفس الشيء وفى، تقول في مضارعه يفي. إذا ذهبت تعامله كما تعامل ضرب في المضارع فتقول يوفي. فماذا حصل؟ وقعت الواو ساكنة بين عدوتيها ياء مفتوحة وكسرة. وقعت الواو ساكنة بين عدوتيها الياء المفتوحة والكسرة. الضاد وقعت ساكنة بين الياء المفتوحة والكسرة، تبقى كما هي، لكن الكلام في الواو، الكلام في الواو. إذا وقعت الواو ساكنة بين الياء المفتوحة والكسرة حذفت فصارت يفي. إذا وقعت الواو ساكنة بين الياء المفتوحة والكسرة حذفت فصارت يفي ويقي، وهكذا. فماذا حصل في وأ؟ قال وأ كان حقها أن تصير يوئي، وقعت الواو ساكنة بين الهمزة بين الياء المفتوحة والكسرة، كسرة الهمزة، فصارت يائي. في المضارع يبقى وقع في الماضي يأي في المضارع في الأمر إيه؟ ماذا تقول في الأمر من ضرب؟ اضرب، ضرب يضرب، الأمر منه اضرب، ماذا حصل؟ فاء الكلمة وهي الضاد سكنت، وعين الكلمة كسرت كما في المضارع، ولأنك لا تستطيع أن تبدأ بالساكن فاجتلبت همزة الوصل للنطق بالساكن. إذا أردت أن تفعل هذا أيضا في وأ فستقول اوئي اوئي زي اضرب، فماذا حصل؟ كما تقول اضرب تقول اوئي، ماذا حصل؟ أولا الياء حذفت، لماذا حذفت الياء؟ ها؟ نعم يا شيخ سيد، لماذا حذفت الياء؟ أمر، فعل أمر مبني على حذف حرف العلة. طيب ولماذا حذفت الواو؟ أيوة، لماذا حذفت الواو؟ بين ماذا؟ وبتحذف إذا وقعت بين ياء مفتوح، ليس معنى ياء، ليس معنى ياء مفتوح. اسمحي لي نكمل السؤال وبعد كده نسمع سؤالك. أنا سألت سؤالا أريد إجابة عليه، لماذا حذفت الواو؟ تفضل. حملا على المضارع، أحسنت، يبقى حذفنا الواو حملا على المضارع، لأن الماء الأمر ابن المضارع، الأمر ابن المضارع، الأمر دائما يبنى على ما يلزم به مضارعه، الأمر ابن المضارع، الأمر فرع عن المضارع. الأول حذفنا الياء لأنه فعل أمر مبني على حذف حرف العلة لأنه معتل الآخر، حذفنا الواو حملا على المضارع لأنه فرع عن المضارع، بقيت همزة الوصل لماذا ننطق بها أصلا؟ إنما اجتلبناها لنطق بالساكن ولم يعد معنا ساكن، إنما اجتلبنا همزة الوصل للنطق بالساكن لأن العرب لا تبدأ بالساكن، والآن وقد ذهب الساكن وهو الواو لم يعد لهمزة الوصل حاجة، فبقيت معنا حرف واحد وهو الهمزة المكسورة فصارت إيه. تقول إي زيدا يعني عد زيدا، لكن إذا نطقت بالفعل وحده ووقفت عليه لابد أن تستجلب هاء تسمى هاء السكت، تنطق وتكتب إذا وقفت عليه. تقول إيه، لماذا؟ لأنك إذا اقتصرت على حرف واحد فقد جرت على الكلمة، هذا جور، هذا ظلم، هذا تعد، حتى لا يجار على الكلمة فيؤتى لها بهمزة بهاء تسمى هاء السكت. يبقى مرة أخرى، الفعل أصله وأ على وزن ضرب، ضارعه على يفعل فعل يفعل، والأمر منه افعل اضرب، ففي المضارع يصير يوئي، تقع الواو ساكنة بين عدوتيها الياء المفتوحة والكسرة فتحذف كما في وقى ووفى، فتصير الفعل يائي في المضارع، أصل الأمر منه على إوئي كما تقول اضرب، تحذف الياء لأنه مبني على حذفها، فعل أمر مبني على حذف حرف العلة وتل الآخر، حذفت الواو حملا على المضارع، حذفت همزة الوصل لعدم الحاجة إليها بعد حذف الساكن، بقي الفعل على حرف واحد إذا سكت عليه لابد أن تستجلب له هاء أن تسمى هاء السكت. سؤال حضرتك، العرب نطقت بها كذا، ضرب يضرب، ده سؤالك؟ نعم مسموع، دي أشياء أفعال مسموعة، ده لا يقال فيها لماذا، أفعال مسموعة، بعض المضارع يكون على يفعل، بعضه على يفعل، بعضه على يفعل. ثلاثي المضارع منه على يفعل أو يفعل أو يفعل، هذا مسموع. مسموع يعني معرفته تكون عن طريق العرب، عن طريق المعاجم. طيب، قال: قد تقع الهمزة فعلا، وذلك أنهم يقولون وآ بمعنى وعد، ومضارعه يئي بحذف الواو لوقوعها بين ياء مفتوحة وكسرة، كما تقول وفى يفي وونا يني، والأمر منه إه بحذف اللام. ما هي اللام؟ الياء لام الكلمة، لام فعل، لام فعل اللي هي وآ اللي هي الحرف الأخير، بحذف اللام. لماذا؟ للأمر، لأنه مبني على حذف هذه اللام، على حذف حرف العلة. قال: وبالهاء للسكت في الوقف. وعلى ذلك يتخرج اللغز المشهور، وهو: إن هند المليحة الحسناء وأي من أضمرت لخل وفاء. قال: فإنه يقال رفع اسم إن، وصفته الأولى كيف، كيف رفع، يقال يعني يعترض علينا أو على منشئ هذا البيت. هذا البيت قالوا إنه مصنوع، قالوا إنه مصنوع على أي البحور هذا البيت؟ ارفع يدك. على أي البحور شيخ مبروك؟ الخفيف. تعال نكتب هذا البيت. تفعيلات الخفيف ايه يا شيخ مبروك؟ فاعلات مستفعل فاعلات. ان هند المليحه الحسناء وايا من اضمرت لخل وفاء. طيب، بهذا البيت كما قلنا قالوا إنه مصنوع، بعضهم نسبه إلى يوسف الدباغ، الصيقلي منسوب إلى سيق أو الصقلي منسوب إلى صقلية. المهم، شاهد في أن الهمزة هنا بمعنى فعل الأمر عد، وهو يخاطب من تدعى هندا فيأمرها أو يطلب منها ويلتمس عندها حسب درجة الآمر أو المتكلم، يأمرها أن تعد وعد من أضمرت وفاء لخل. فماذا حصل؟ الهمزة كما عرفت بمعنى عد أو عدي، ودخلت عليها نون التوكيد، دخلت عليها نون التوكيد. الأصل كما عرفت إي الشيخ بيقول أصلها إن، الشيخ بيقول هكذا إن، هذه النون نون التوكيد الثقيلة. هند أصلها يا هند. في الحقيقة هذه الأصل مش إن، الشيخ بيقول إنها أصلها إن، فحذفت الياء لالتقاء الساكنين. الشيخ قال هكذا، والأصل إن بهمزة مكسورة وياء ساكنة للمخاطبة، ونون مشددة للتوكيد. أيوة، يبقى هذه الياء ياء المخاطبة مش ياء الفعل. انتبه، ياء الفعل حذفت لأنه فعل أمر مبني على حذف حرف العلة، لكن اللي معنا الآن ياء مخاطبة مش ياء الفعل. كما تقول عيدي عيدي عيدي يا زينب، عيدي يا هند، عيدي يا فاطمة. عيدي فعل أمر مبني على عيدي حذف النون، لأن ده مضارع من الأفعال الخمسة، الأفعال الخمسة تجزم بحذف النون. فعل الأمر كما عرفت فرع عن المضارع، فيبنى على ما يجزم به مضارعه، فهو مبني على حذف النون. فعل الأمر مبني على حذف النون، والياء فاعل. فعل الأمر مبني على حذف النون والياء فاعل. هنا أيضا نفس الشيء، فعل الأمر مبني على حذف النون والياء فاعل. الياء ساكنة، ياء المخاطبة يعني ما ياء الأنثى المخاطبة، ياء المرأة المخاطبة ساكنة. والنون الأولى من النون التوكيد المشددة أيضا ساكنة، أي حرف مشدد حرفان الأول منهما ساكن، فالتقى ساكنان فحذفت الياء لالتقاء الساكنين فصارت إن. يبقى في الحقيقة إن ليست حرف التوكيد والنصب، حتى يعترض المعترض ويقول لماذا لم يقل إن هند أو هندا، اسم إن منصوب، هذا ليست إن حرف التوكيد والنصب الذي ينصب الاسم ويرفع الخبر يدخل الجملة الاسمية، بل هو فعل أمر إيه اتصل بنون التوكيد الثقيلة فحذفت ياء المخاطبة لالتقاء الساكنين. أصله إي كما تقول عيدي قومي صلي إلى آخره. وتكون هند منادى محذوف أداة النداء فيه، كما تقول يوسف أو كما قال السياق العزيز يوسف أيها الصديق، أصل الكلام يا هند، عدي يا هند المليحة، نعت نعت على اللفظ، نعت على اللفظ. يعني إيه نعت على اللفظ؟ يعني مراعيا للفظ المنادى، وإلا فحق هذا المنادى أن يكون منصوبا، لذلك هو مبني على الضم في محل نصب. هند منادى علم مفرد يبنى على ما يرفع به في محل نصب، لأنه منادى والمنادى منصوب يا حمزة، صحيح ولا نايم؟ مبني على الضم، لفظه ضم محله نصب. إذا رعيت اللفظ في التابع نعت تابع، إذا رعيت اللفظ في المتبوع جعلته مثله مرفوعا تقول هند المليحة، إذا رعيت أن محل المنادى النصب تقول المليحة، صح؟ وهذا هو سبب نصب الحسناء، الحسناء نعت بعد نعت، لكن هي المليحة راعى اللفظ والحسناء راعى المحل. المليحة نعت لهند راعى فيه اللفظ، والحسناء نعت أيضا لهند راعى فيه المحل. وسيأتي لك في الحسناء بتوجيهين آخرين، هذا أحد التوجيهات. إن يا هند المليحة الحسناء نعت الثان. إي وأيا عدي عدة، وعدي عدة، عدي عدة، إي وأيا مصدر، اضرب ضرب منتقم مصدر مبين للنوع، أخذناهم أخذ عزيز مقتدر، أخذ عزيز مصدر مبين للنوع، مفعول مطلق مبين للنوع. وأيا من أضمرت لخيل وفاء، ليس أي عدة، وإنما عدة لشخص أو عدة نوع من العدة، هي عدة من أضمرت وفاء لخل. وأي مصدر أي مفعول مطلق مضاف، من اسم موصول في محل جر مضاف إليه، وأضمرت وفاء لخل أو أضمرت لخل وفاء جملة الصلة لا محل لها من الإعراب. ما الأعريب الأخرى للحسناء؟ قال لك تحتمل أن الحسناء تكون مفعولا به لفعل محذوف، تحتمل أن تكون صفة، صفة للمفعول المحذوف، صفة للمفعول المحذوف. إن يعني عدي المرأة، عدي أين المفعول؟ مفعول عد، يعني عدي، عدي فعل متعدي يحتاج إلى مفعول. عدي المرأة الحسناء، ويكون الحسناء نعت لهذا المفعول المحذوف احتمل. طيب لو كان نعتا بعد نعت، يبقى أين مفعول عدي؟ أين مفعول إن؟ لو كان الإعراب الأول أنه نعت بعد نعت ولكن مراعيا للمحل، فيكون أين مفعول إي؟ أين مفعول إن؟ محذوف، محذوف، لكأنه يقول عدي يا هند المليحة الحسناء شخصا ما، امرأة ما، معروف فلم يحتج إلى ذكره. هذا كثير حذف المفعول لأنه معروف. أو يكون الحسناء نعت لهذا المحذوف، التقدير عدي المرأة الحسناء، فالحسناء هنا ليس نعتا لهن بل نعت للمفعول المحذوف احتمال. تعال نقرأ ماذا قال الشيخ. فإنه يقال كيف رفع اسم إن وصفته الأولى؟ الاعتراض حيكون على اسم إن مرفوع حقه النصب، نعته مرفوع حقه النصب، ولا مشكلة في الحسناء لأنه نعت منصوب، إنما المشكلة تكون في هند وفي المليح. قال والجواب أن الهمزة فعل أمر والنون للتوكيد، والأصل إن، همزة فعل أمر والياء للمخاطبة والنون التوكيد الثقيلة. قال بهمزة مكسورة فعل أمر وياء ساكنة للمخاطبة ونون مشددة للتوكيد، ثم حذفت الياء لالتقائها ساكنة مع النون المدغمة، كما في قوله طب بتشرد لتقرعن علي السن من ندم إذا تذكرت يوما بعض أخلاقي. أتى لك بشاهد حصل فيه ما حصل هنا من التقاء الياء ساكنة مع حرف ساكن فحذفت الياء لالتقاء الساكنين. طب تشرا قال لتقرعن السن علي من ندم، تقرعن علي بالقلب، تقرعن علي السن من ندم، تقرعن علي السن من ندم إذا تذكرت يوما بعض أخلاقي. فقال حذفت هنا الياء، أصله لتقرعي ن، تقرعي ياء المخاطبة، هكذا أراد أن يقول الشيخ، أصله ياء، ياء المخاطبة لأنه يخاطب امرأة، من هنا في ياء، وحذفت هذه الياء لالتقاء الساكنين. تقرعي السن يعني تضربي، قرع بمعنى ضرب، كما تقرع الباب يعني تضرب الباب، وهذا يفعله النادم، النادم يعض أصابعه، النادم يقرع سنه، هذا فعل النادم. فقال لتقرعن علي السن من ندم إذا ضيعتني، إذا ضيعتني ورفضتني يا فلانة، إذا تذكرت يوما بعد أخلاقي، إذا زهدت في وذهبت لغيري فستندمين عندما تقارنين بيني وبينهم، فأنا أفضل من الجميع، حينئذ ستندمين وتقرعين السن من ندم عندما تحصل هذه المقارنة، بيني وبين غيري ممن تفضلينهم علي لتقرعن. فقال إن الياء هنا حذفت لالتقاء الساكنين ياء المخاطبة، كما حذفت من قول تأبت شرا لتقرعن، أصله لتقرعين، تق ساكنان، ياء المخاطبة ساكنة والنون الأولى ساكنة، فحذفت الياء لالتقاء الساكنين. هذا البيت بيت تأبت شرا من أي البحور؟ تفضل. بحر الكامل. لتقرعن علي السن، لتقرعن علي السن، من ندم، إذا يبقاش كامل أبدا، بدل في إذا يبقاش كامل. نعم، استنى نشوف. ها يلا تفضلي. البسيط، البسيط الذي تفعيلاته سامع. أصله مستفعل فاعل، مستفعل فاعل في كل شطرة، ماشي، لكن أصل البسيط مستفعل فاعل، مستفعل فاعل في كل فاعل، ويدخله الزحاف. طيب نعم تفضل. استمع. القاف ساكنة. لا تق متعل مستفعل، أصله مستفعل يدخل فيه زحاف. مستفعل حركة سكون، حركة سكون، فإذا حذفت الساكن الأول يكون معك ساكنا وحركة وسكون، زحاف يحصل في مستفعل، زحاف في مستفعل بحذف الساكن الثاني يكون معنا بدل حركة سكون حركة سكون حركتان وسكون، حركتان وسكون، يبقى متفعل إذا حذفت الساكن الثاني، يبقى متفعل زي كنا أصله، أما الزحافات فكثيرة. طيب من يعرب البيت؟ لتقرعن علي السن من ندم إذا تذكرت يوما بعض أخلاقي. من يعرب البيت؟ تفضل. ما تأتي هنا قريبا، المكان فاضي، الإخوان المتأخرون معنا، أماكن فارغة كثيرة. تفضل، تعال تعال هنا، اجلس اجلس مكان بعيد عن الكاميرا بس. يلا اللام موطئة للقسم، اللام موطئة للقسم والتقدير، والله لا تقرعن، اللام ممهدة أو موطئة للقسم، لام موطئة أو ممهدة للقسم، يعني تنبئ عن قسم محذوف. تفضل. فعل مضارع مرفوع وعلامة الرفع نون محذوفة ليه؟ توالي الأمثال، نون محذوفة لتوالي الأمثال، سيكون معنا لو بقيت هذه النون لكان معنا ثلاث نونات، نون علامة الرفع ونون التوكيد، يتوالى الأمثال، نون علامة الرفع علامة لمجرد الرفع فيسهل الاستغناء عنها، أما نون التوكيد فأفادت معنى فأبقيناها. تفضل. يبقى حذفت أولا نون علامة الرفع لتوالي الأمثال، ثم حذفت الياء لالتقاء الساكنين، حذفت ياء المخاطبة لالتقاء الساكنين، أصله لتقرعينن، لتقرعينن، أصله لتقرعينن، حذفت النون لتوالي الأمثال وحذفت الياء لماذا حذفت؟ التقاء الساكنين، مش نفس العلة، العلة الأولى توالي الأمثال يعني تكرار الحروف نون ونون ونون، لكن الذي معنا الآن ياء ساكنة، النون الأولى لم تكن ساكنة كانت مفتوحة، لتقرعين، حذفت النون المفتوحة علامة الرفع لتوالي الأمثال، وحذفت الياء ياء المخاطبة لالتقاء الساكنين. نون التوكيد حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. إياك أن تعرب فعلا بدون أن تبحث عن الفاعل، إياك أن تعرب مبتدأ بدون أن تجد لنا الخبر، إياك أن تعرب فعلا متعديا بدون أن تبحث لنا عن المفعول الذي عمل فيه أو الأكثر. أين فاعل تقرعين أو تقرعن؟ الياء التي حذفت. خلاص تفضل. علي جار ومجرور متعلق ب بتقرعين. السن، سن مفعول لتقرع، مفعول تقرع. يا إبراهيم من ندم، جار ومجرور متعلق بإيه؟ بالفعل أيضا. تقرعن من ندم، تقرعن علي. شوف المعنى متسق، إذن كلاهما متعلق بالفعل، الجار والمجرور أو الحقيقة الظرفان، من ندم ظرف، علي ظرف، كلاهما متعلق بالفعل. إذا ظرف مبني على السكون في محل نصب، عندما، حينما، ظرف. إذا مضاف، والجملة الفعلية بعدها في محل جر مضاف إليه. الجملة الفعلية متكونة من فعل تذكرت وفاعل. أين الفاعل؟ أبدا. تذكرت تاء، قلت التاء صح، تاء المكسورة في محل جر، في محل رفع، عفوا في محل رفع، تاء مبنية على الكسر في محل رفع. تذكرت فعل وفاعل، أين المفعول؟ بعض، أحسنت، بعض مضاف وأخلاقي حاضر، هنقول يوما أخلاق مضاف والياء مضاف إليه، وبعض تمام، ويوما ظرف زمان متعلق ب تذكرت، يبقى الظرف يوما متعلق بتذكرت، من ندم وعلي كلاهما متعلق بتقرعنا. في أي سؤال؟ تفضل جائزة، شكرا. أي تفضل، اسأل اسأل. صح، طيب ما المشكلة؟ نعم، مبني في محل رفع كما في إذا مثلا، ما هو مبني على السكون في محل نصب، مش كده؟ الفعل المضارع يتصل بنون التوكيد الخفيفة أو الثقيلة يبنى على الفتح، يكون في محل، قد يكون محل رفع، قد يكون في محل نصب، لكنه لما لم يسبقه ناصب ولا جازم فهو في محل رفع بالتأكيد. نعم، خلص. الشاهد في رواية الكسر العين مش فتح العين. نعم يا جمال، وهو ايه؟ فصل بين ماذا وماذا؟ سنون بعد الياء، فين الفصل؟ النون، نون بأشارة النون، طيب ما هو متصل بالأفعال الخمسة. لماذا قلت إذا لم يتصل بالأفعال الخمسة؟ لماذا قلت هذا؟ هذا القيد من أين جئت به؟ مرة تقول فاصل ما فيش فاصل، ومرة تقول قاعدة من عندياتك من إندونيسيا، هذه القاعدة ليست عندنا. نعم مباشرة، خلاص. نعم، أي ياء محذوفة؟ يا سيدي النون بعد الياء يا فندم، النون بعد الياء أصله هكذا. وأنا أصله لتقرعينن، أنا قلت هذا مرتين مش مرة واحدة، لتقرعين يبقى مباشرة. دعني أتكلم معه، أتكلم معه لو سمحت. نعم، بين ماذا؟ الفعل ينتهي عند النون. دقيقة بس، الفعل ينتهي عند العين؟ لا، لا غير صحيح أبدا. النون دي مش علامة الرفع، يعني تنوب عن علامة أصلية ولا علامة فرعية؟ فرعية، تنوب عن ضمة، والضمة داخلة في الكلمة ولا خارجة عن الكلمة؟ خلاص، إذا النون من الكلمة. الفعل لم ينتهي عند العين وإنما انتهى عند النون. لو سمحت بس حتى نفهم الكلام أرجوك قبل أن نقول مثل. النون يا إخوانا نون علامة رفع فرعية وليست أصلية، لأنها نابت عن الضمة. تقرع نهاية الفعل المضارع عند العين المضمومة، والنون نائبة عن هذه الضمة، فنهاية الفعل عند النون وليس عند العين. أنا موافق تماما. ما علاقة هذا بما نحن فيه؟ ما هي مباشرة؟ هي ما هي مباشرة، في فاصل بين النون وهي نهاية الفعل وبين النون وهي علامة التوكيد. أين الفاصل؟ لا أجد فاصلا. أنا أجد النون التصقت بالنون، أنا مش محذوفة، هي مذكورة هي. طب ما هي ملتصقة هي مولانا أستاذ مبروك. لا إله إلا الله. لو سمحت دعوني أتكلم مع الشيخ، لو سمحت انزل يدك، انزل يدك مشكورا. هل هي أشياء محفوظة ولا أشياء معقولة؟ هل النون ملتصقة في النون ولا بينهما فاصل؟ يعني هل يليق أن نقول إن الياء فاصلة بين النون والنون؟ هل هذا يراه العيان؟ يبقى أشياء محفوظة. نسمع ماذا تريد؟ تفضل. ما الذي معنا الآن؟ لا تكون العين مكسورة. طب مش معانا، مش ده اللي معانا، مش ده البيت اللي معانا. ها طيب، هو مبني في محل رفع يا أستاذ، أنا قلت لحضرتك مبني في محل رفع. ما المشكلة؟ ما المشكلة إن الاسم يكون مبنيا في محل رفع؟ ما المشكلة إن الفعل يكون مبنيا في محل رفع؟ لا يبنى ويترك مبنيا، إنما يبني ويبنى في محل رفع. يعني دعك من الياء والواو وهذه الأشياء، اهدأ بس اهدأ. يعني دع حياتك واهدأ. عندما نقول مثلا اكتبنا، يلا أعرب اكتبنا أو يكتبنا الدرس. تفضل أعرب يكتبنا. أنت مبني على إيه؟ له محل من الإعراب ولا ليس له محل من الإعراب؟ أنت من قبل دقيقة قلت أنه معرب وليس مبنيا، قلت لحضرتك أنه بناؤه لا ينفي كونه معربا، هو مبني في محل رفع. لماذا هو مرفوع؟ لأنه لم يسبقه ناصب ولا جازم. لماذا هو مرفوع؟ لأنه لم يسبقه ناصب ولا جازم. فعل المضارع إذا لم يسبقه ناصب ولا جازم فهو مرفوع، إذا سبقه ناصب فهو منصوب، إذا سبقه جازم فهو مجزوم. فما التعارض؟ قلت لك بعبارة في غاية السهولة لا تختلط على الأفهام إن الاسم قد يكون مبنيا ومع ذلك له محل من الإعراب. كل الأفعال المضارعة لها محل من الإعراب، كل الأسماء لها محل من الإعراب. الذي ليس له محل من الإعراب هو الفعل الماضي والفعل الأمر. فلا تظن أن الفعل لما بني، فعل المضارع لما بني لاتصاله بنون توكيد خفيفة أو ثقيلة أنه ليس له محل من الإعراب. لماذا ليس له محل من الإعراب؟ لماذا؟ سؤال، لماذا؟ اسمه اسمه مضارع، يعني يضارع الاسم، يضارعه أي يشابهه في ماذا؟ في حقيته للإعراب، استحقاقه للإعراب. ما أنت موافق أن المبني في محل؟ وإحنا معانا جماعة دلوقتي، طيب؟ لماذا؟ في فاصل؟ هم مين؟ أنا ما فيش قدامي فاصل، يبقى أشياء محفوظة. لو سمحت يا شيخ مبروك، أنا أسكته لك، انتظر لو سمحت. تكرر نفس ما فعله الشيخ مبروك، أين الفاصل؟ هم قالوا، هم مين؟ يعني أكذب عيني؟ أشياء محفوظة. تبنى الأمر الذي تفهمه، ما فيش مانع. هم قالوا، ما هم بيخطئوا، ما فيش مانع، بس المهم تفهم ما تقول، لأن أنا أرد عليك. خلاص أنت تتبنى هذا الرأي، طيب هل في اتصال ولا في انفصال؟ الشيخ مبروك بيقول لي الياء فصلت، الياء اللي هي قبل النون فصلت، يبقى أشياء محفوظة. سامحني يعني الشيخ مبروك، يعني ايه؟ طب انا رفضت ان هو مبني، انا بقول مبني في محل رفع، انا موافق. مش ده محل الخلاف؟ لا محل من الاعراب، هذا ما لا اعرفه، لا اعرفه. هاتها هاتها واكون لك من الشاكرين. مبني لا محل له من الاعراب، ساكون لك من الشاكرين. بس نقف عند هذا، في يد مرفوعة ورا، ها عندك كلام؟ ما عندكش كلام. نعم، ها مبني على الفتح، الباء اضرباء، النون عليها فتح، في علامة مقدرة، النون مفتوحة أصلا. خلاص، حاضر حاضر، لم ينتهي من كلامي. حاضر، مقدر، علامة البناء مقدرة عليه، زي ما بتقول في المضاف، المضاف إليه المتكلم، كتابي جديد، أو مررت بكتابي، مررت بكتابي. هذه الكسرة كسرة البناء لمناسبة ياء المتكلم، وأما علامة الجر فمقدرة، قد تقدر علامة البناء وقد تقدر علامة الرفع لعلة. أي سؤال؟ تفضل. لا عفوا، هو قبلك، تفضل. تقرعنا، مش معنى تقرعنا، معنى تقرعنا. بين الفعل والنون هو النون. من رددت على ذلك وقلت ان الضمه جزء من الفعل والنون جزء من الفعل، لان النون نائبه عن الضمه. انا قلت هذا، انا قلت هذا، ذكرت هذا وحضرتك كنت معانا. هل تقول لو سمحت يكتبن، لو هذا المنطق صحيح يا اخواننا، لو هذا المنطق صحيح، ان النون فاصل، النون فاصل، تكون الضمة في يكتب فاصلا، أصلها يكتب، إذا اتصل بنون التوكيد ماذا يحصل؟ رد علي، يكتب إذا اتصل بنون التوكيد ماذا يحصل؟ يكتبن، يبقى مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد في فاصل. هل كانت الضمة فاصلا؟ رد علي، ما النون نائبة عن الضمة يا إخوانا. عندما كان الفعل يكتب فاتصل بنون التوكيد فبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد، هل كانت الضم حاجزا فاصلا بين يكت وبين النون منعه من الفتح؟ الإجابة أو لا. أو لا، الإجابة إيه؟ أو لا، نعم أم لا. كانت فاصلا، النون حرف غير الضم، بل النون هو نائب عن الضم. النون علامة فرعية يا إخوان، النون علامة أول شيء في النحو، علامات الرفع الأصلية ثم علامات الرفع الفرعية، علامات الجر الأصلية، علامات الجر الفرعية، علامات النصب الفرعية، علامات الجر الأصلية إلى آخره، أو النصب الأصلي. النون نائب عن الضم، نائب عنه، وكيل عنه، يعني يعامل معاملته ويحترم احترامه، لكنها أشياء محفوظة. كان في يد مرفوعة، نعم. طيب، يمكن يمكن، لكن تلزمني؟ ما يلزمنيش. الأشياء المحفوظة في كل العلوم مش بس في النحو، الطالب في البداية، في بداية، وكلنا لابد أن نكون لنا بداية، لم يخلق أحدنا يعني ينزل من بطن أمه يعلم كل شيء، لكن في البداية شأن البشر والعقول أنها تأخذ مذهبا واحدا، رأيا واحدا في المذهب. مثلا في الفقه، مثلا يعطيك في المتن رأيا واحدا، متن لا يحتمل أن يعطيك خلافا وأن يعطيك آراء ويقول أصح ومقابل أصح وضعيف إلى آخره، وإنما لأنك لسه في بداية الطلب يعطيك رأيا واحدا. هل ده يغفل أن هناك آراء أخرى؟ أبدا، بس مناسبة المرحلة أنك تأخذ مذهبا واحدا، قد يكون هو الراجح، قد يكون هو المشهور، ويحصل خلاف، يظهر أثر هذا الخلاف فين؟ في الشروح والحواشي. يقول صاحب المتن أصاب، صاحب المتن أخطأ، أن هذا الرأي ليس هو الراجح في المذهب. إذن طبيعة الطلب في المراحل الأولى من العلم في كل الفنون وليس في النحو فقط أن تأخذ مذهبا ورأيا واحدا، وهذا ليس أبدا معناه انتفاء الآراء الأخرى. مهم مع أنك في المراحل اللاحقة، المراحل المتأخرة، عليك أن تفهم دليل هذا الرأي، وهل هناك آراء أخرى أم لا، وأيها الراجح. هذه المراحل المتوسطة ثم المتأخرة، أو يسمونها المتقدمة. عليك أن تراعي أن هناك أكثر من رأي في المسألة، كما أن هناك أكثر من رأي في كل مسائل النحو، مش فقط بقية العلوم، حتى كل مسائل النحو. عندما نقول بشبه إجماع الجر والمجرور متعلق بخبر محذوف، ما في رأي آخر بيقول أن الجر والمجرور هو نفس الخبر، وهكذا، مسائل لا حصر لها في الخلاف. فكونه استقر إعراب على شيء معين لا ينفي وجود أعاريب أخرى، توجيهات أخرى، احتمالات أخرى. فلما يأتي يقول كلام قالوه موجود ومحترم، لكنه لا يصدر على الآراء الأخرى. عندما يقول الياء فاعل، وحق الفاعل أن يكون متأخرا، كلام جميل وزهرة تشم ولا تفرك، لكنه ليس الكلام الوحيد في المسألة. لذلك أنا أردت أن ألفت الأنظار وأهز هذه العقول الراسخة على رأي واحد. أقول لك في رأي آخر، رأي آخر بيقول أن الفعل متصل، ودعك من الحفظ والترداد، احفظه ولكن لا تقف عنده، كما لا تقف عند المتون. إذا وقفت عند أول سلم العلم فهذا نهاية العلم في الحقيقة، نهاية طلبك للعلم. أما العلم الحقيقي فأن تترقى من مرحلة إلى مرحلة، من مرحلة إلى مرحلة. الأول تفهم أن هناك تعليلاً، أن هناك توجيهاً، ثم هناك تعليلات أخرى، ثم هناك أقوال أخرى، وإلا فكيف تصادر على من يقول لك ليس هناك فاصل؟ أهو برأي العين باللفظ. والله أعلم. نعود إلى ما كنا فيه. إذن المسألة فيها آراء، خلاص؟ لماذا ساق بيت تأبط شرا؟ ليأتي لك بسبب لحذف ياء إن، أصلها إن، فقال كما حذفت من لتقرعين حذفت من إن، ثم قال وهند منادى، يعني محذوف أداة النداء، قال مثل أو مثل، يصح الإسناد، مثل على الحالية، مثل خبر مبتدأ محذوف، وذلك مثل يوسف أحسن بالرفع، مثل أحسن، نحو أحسن، يوسف أعرض عن هذا، لما يقول لك وهند منادى مثل يوسف أعرض عن هذا، كأنه يقول لك وهند منادى محذوف أداة ندائه، لأنه شبه بمنادى محذوف أداة النداء. قال والمليحة نعت لها على اللفظ، نعت لها لهند على اللفظ، لأنه مبني على الضم، هند مبني على الضم، لكن الضمة في المليحة ضمة إعراب، ضمة في هند ضمة بناء مبني على الضم في محل نصب، أما هذه الضمة فضمة إعراب. المليحة والمليحة نعت لها على اللفظ كقوله ثال، شاهد يدل على أو يستشهد به على نعت المنادى على اللفظ، يا حكم الوارث عن عبد الملك، ده من الرجز، وقائله هو رؤبة ابن العجاج الذي أخذناه في الحصة السابقة، كلاهما من الرجاز كما ذكرنا. فرؤبة يقول يا حكم الوارث، يا حكم حكم منادى بحرف النداء يا المذكورة الملفوظة، ثم وصف هذا المنادى بأنه الوارث عن أو من، في بعض الروايات من عبد الملك، الوارث من عبد الملك بن مروان، فهو يمدح الحكم ابن عبد الملك ويقول إنه ورث منه ورث عنه، فالروايتان صحيحتان، يا حكم الوارث عن أو من عبد الملك. فنعت المنادى بنعت وعامله على اللفظ يا حكم الوارث، ويصح لغة أن يقول يا حكم الوارث لأن حكم في محل نصب، يكون حينئذ على المحل لا على اللفظ. قال والحسناء إما نعت على الموضع، أحد التوجيهات نعت على الموضع لا على اللفظ، بقى على الموضع يعني على المحل، الموضع يعني على المحل لأنه في محل نصب، أحد التوجيهات إما نعت على الموضع كقول مادح عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه، هو جرير، جرير بن عطية يمدح عمر بن عبد العزيز يقول يعود الفضل منك على قريش وتفرج عنهم الكرب الشدادا، فما كعب بن مامة وابن سعدى بأجود منك يا عمر الجواد. هنا الشاهد يا عمر الجواد، يا عمر عفوا، يا عمر، عمر منادى مبني على الضم في محل نصب، فلما نعته بالجواد نصبه على المحل على الموضع، فنصبه فقال الجواد، فالدال مفتوحة منصوبة والألف ألف الإطلاق يعني إطلاق الصوت بالفتحة. جرير ماذا يقول؟ يعود الفضل منك على قريش، معنا بيتان أو نريد أن نعربهما، بيت رؤبة أو الشطرة وبيت جرير. يلا إعراب سريع لو سمحتوا، من يتصدر للإعراب؟ نسمع الأصوات الساكتة، حمزة سرعة إعراب سريع، يا حكم الوارث عن عبد الملك، يا حكم الوارث عن عبد الملك، حرف نداء مبني لا محل له من الإعراب، حكم منادى مبني مبني على مبني على اهو على الضم، مبني على الضم في محل نصب، الوارث نعت له على ابدا على اللفظ، نعت له على اللفظ وفيه الشاهد، نعت له على اللفظ وفيه الشاهد، عن عبد الملك، عن عبد جار ومجرور متعلق ب، الجار والمجرور متعلقان ب بالوارث، اسم الفاعل تعلق بفعل او ما يشبه الفعل، ورث عن عبد الملك، ورث عن عبد الملك، عبد مضاف واللفظ الكريم مضاف اليه. اي سؤال في هذا البيت من الرجز وقائله رؤبة والمعنى مفهوم. تعال الى البيت الثاني، يقول جرير: يعود الفضل منك على قريش وتفرج عنهم الكرب الشداد فما كعب دمامة وابن سعدة بأجود منك يا عمر الجواد. نعم، هو يمدح عمر بن عبد العزيز ويقول إنه فاق المذكورين بالكرم والعطاء والجود، ومنهم كعب بن مامة وابن سعدة، فهؤلاء لا يضارعون ولا يقارنون بعمر بن عبد العزيز. يقول: يعود الفضل منك على قريش، يعني أنت أعدت الفضل إلى قريش و تفضلت عليهم لأنه كان خليفة الخامس وكان كانت سيرته عطرة وأعاد ذكرى الخلفاء الراشدين. قال: وتفرج عنهم الكرب الشداد، في الفترة القصيرة التي حكم فيها رضي الله تعالى عنها عنه، فما كعب بن مامة وابن سعدة بأجود منك يا عمر الجواد. الشاهد في قوله يا عمر الجواد، حيث نعت المنادى وأتبعه على الموضع أو على المحل، لأن عمر مبني على الضم في محل نصب. من يعرب البيتين؟ ومن أي البحور هذان البيتان؟ من أي البحور أيها الساكتون؟ من أي البحور؟ تفضل. الوافر، أحسنت، الذي تفعيلاته فعول، أحسنت، متفاعل متفاعل فعول في كل شطرة، مفاعلة مفاعلة فعول، أحسنت، مفاعلة مفاعلة فعول. طيب الإعراب، من يعرب البيتين؟ أحمد، أحمد تفضل. طيب شداد نعت، والالف للاطلاق. يبقى اعيد البيت مره اخرى ليسمع من لم يسمع: يعود فعل مضارع، الفضل فاعله، منك وعلى قريش ظرفان متعلقان بالفعل. يعود الفضل منك متعلق بيعود، وعلى قريش ايضا متعلق بيعود. تفرج فعل وفاعله مستتر فيه وجوبا تقديره انت، الكرب مفعوله، والشداد نعت له، والألف للإطلاق، وعنهم متعلق بالفعل. هذا البيت الأول. البيت الثاني شيخ أحمد، ابن مضاف وسعدة، طيب بأجودة نعت لعمر وفيه الشاهد. أجود ما علامة إعرابه عن الكسر؟ لأنه ممنوع من الصرف لعلة عالمية، عالمية وصفية ووزن الفعل. طيب البيت الثاني ما إعرابه؟ ما حرف نفي، كعب اسمه، كعب مضاف، كعب موصوف وابن صفته، وابن مضاف، وماما مضاف إليه مجرور، وعلامة الجر الفتحة نيابة عن الكسر لأنه ممنوع من الصرف العالمية والتأنيث، وابن الثانية معطوفة على ابن، على كعب، معطوفة على كعب فهو مرفوع مثله، ابن مضاف وسعد مضاف إليه ومجرور وعلامة جره الكسر المقدرة. بأجود جر ومجرور خبر ما، وأجود مجرور بالباء وعلامة الجر الفتحة نيابة عن الكسر لأنه ممنوع من الصرف للوصفية ووزن الفعل. منك ظرف متعلق به، يا ندائية، عمر منادى مبني على الضم في محل نصب، الجواد نعت له على المحل أو على الموضع وفيه الشاهد. في أي سؤال؟ تفضل شيخ مبروك. لا أسمع، ارفع صوتك. ما هي؟ الفضل كائنا منك، ما فيش مال منك، يحتمل أنه يكون متعلق بيعود مباشرة، ويحتمل أنه متعلق بمحذوف، حال من الفضل، حال من الفضل، حال من الفضل، لأن الجمل وأشباه الجمل بعد المعارف أحوال، بعد النكرات صفات، يحتمل ويكون التقدير يعود الفضل كائنا منك. نعم، لا مش متعلق، ده هو الخبر، ما عندناش متعلق، لا قلنا الخبر الباء زائدة، ما احنا زي قلنا بأجود، لو كان متعلقا لقلنا، لكن قلنا هو الخبر لأن الباء زائدة، لكنها مع زيادتها تعمل، عملت الجر وهو مجرور بعلامة فرعية وهي الفتحة نيابة عن الكسر. في أي سؤال؟ أي سؤال؟ نعم تمام. فالأخيرة فإما استئنافية وإما عاطفة، إما عاطفة عطف الجمل وإما استئنافية. سؤال، تعمل عمل ليس، تفضل. ابن ماما صفة، ابني إذا وقعت بين عالمين صفة يا شيخ جمال. نعم، لا لو بدل كنا وضعنا الألف، لا يعربون الابن بدلا أبدا إلا في أندونيسيا، أبدا لا تعرب بدلا، الباء التي تقع بين علمين الثاني منهما أب للأول وصف وله أحكام، فيخففون الموصوف بأنه لا ينون، حقه أن يكون كعب، يخففونه لكسرة الدوران إذا وصفوه، إذا وصفوه مش إذا أبدلوا عنه، إذا وصفوه بابن مش إذا أبدلوا عنه، ابن نعت فقط لا بدل ولا عطف بيان. نيجيريا ممكن، لكن في بقية بلاد المسلمين لا. نعم، وأول بيه يعني ابن مولود، ابن مولود يا دكتور، طيب أي سؤال؟ طيب نكمل. قال وإما بالإعراب الأول أن الحسناء نعت على الموضع، نعت على المحل، تقدير الثاني، وإما بتقدير أمدحه يعني منصوب على المدح، منصوب على المدح بالحسناء في البيت، إن هند المليحة الحسناء، الحسناء منصوب على المدح، قال وإما نعت لمفعول به محذوف أي عدي يا هند المرأة في نسخة من النسخ الخلة الحسناء بالحسناء نعت للمرأة أو نعت للخلة يبقى ذكر على هذا التأويل وهذا التقدير ذكر مفعول إي أو عدي لكن على التأويلين الأولين تأويل أنه نعت على المحل وتأويل أنه منصوب على المدح يكون مفعول إن غير موجود مقدر محذوف قال وعلى الوجهين الأولين أن الحسناء نعت على الموضع أو منصوب على المدح فيكون إنما أمرها بإيقاع الوعد الوفي من غير أن يعين لها الموعود عدي من؟ أين مفعول عدي؟ أين مفعول إن؟ لم يحدد لكن على التأويل الثاني الثالث أنها نعت للمفعول المحذوف وهو عدي المرأة الحسناء أو عدي الخلة الحسناء خلة يعني الصفة قال وقوله وأي من مصدر نوعي مصدر يعني مفعول مطلق نوعي يعني مبين للنوع مفعول مطلق إما مؤكد للعامل وإما مبين للنوع وإما مبين للعدد فمن أي أنواع الثلاثة هذا المفعول المطلق اللي هو سماه المصدر مصدر يعني مفعولا مطلقا النوع المبين للنوع من النوع الذي يبين نوع المصدر أو نوع المفعول يقول منصوب بفعل الأمر بفعل الأمر اللي هو إن والأصل وأيا مثل وأي من وأي من أضمرت أصل الكلام وأيا مثل شوف الكلام إزاي الكلام إن هند المليحة الحسناء وأيا من أضمرت لخل وفاء يقول لك إن أصل الكلام وأيا مثل أصل الكلام وأيا مثل من أضمرت إلى آخره نعم تمام مثل وين مثل وأي من أضمرت لخل وفاء المفعول المطلق في الحقيقة وأي هذا كان حقه أن يكون منونا ما الذي منعه من التنوين الإضافة الإضافة يقول إن يعني إي عدي وأيا لكن الذي منعه من التنوين أنه أضيف حق أن يكون وأيا مثل وأي من أضمرت لخل وفاء يكون مبينا للنوع وأيا مثل فأتى لك بشاهد من القرآن على هذا المفعول المطلق المبين للنوع قال والأصل وأيا مثل وأي من ومثله فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أخذناهم فعل أخذ مفعول مطلق مبين للنوع مضاف إلى عزيز كما أضيف وأي إلى من لذلك أخذ لم ينون أيضا وقوله أضمرت بتاء التأنيث محمول على معنى من مثل من كانت أمك من في اللفظ مذكر من في اللفظ مذكر من اسم موصول عام، من اسم موصول عام، يعني يصلح للمذكر والمؤنث والمفرد والمثنى والجمع، في ظاهره مفرد، في ظاهره مذكر. إذا عملته على الظاهر ذكرته، إذا عملته على الظاهر أفردته، إذا عملته على المعنى أنسته، لأنه يخاطب امرأة، فمعنى من مؤنث، معناه مؤنث، لفظه مذكر، فلفظه مذكر ومعناه في البيت مؤنث. ولذلك قال أضمرت، لو عمله على اللفظ قل أضمر، يقول وأي من أضمر لخل وفاء، هو صحيح لغة ويخاطب امرأة وكل شيء، لأنه عمله على اللفظ. كما مثلا في قوله تعالى ومنهم من يستمع إليك، من يستمع، هم كثر، عدد كبير، لكنه لما عبر بمن، ومن اسم موصول عام، لفظه مفرد ولفظه مذكر، ومعناه في الآية الكريمة متعددين، معناه متعددون كثر، لما عمله على اللفظ قال يستمع، منهم من يستمع إليك، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا، في سورة إيه؟ الأنعام. تعال إلى سورة يونس، ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون، نفس الشيء، المتكلم عنهم كثر، وعبر بمن التي في ظاهرها مفرد في اللفظ لكنها تعبر عن جمع، فلما عمله على المعنى هذه المرة في سورة يونس عليه الصلاة والسلام جمع، فقال يستمعون. وهناك لما عمل في الأنعام على اللفظ لا على المعنى أفرد، يبقى لك أن تفرد ولك أن تجمع بحسب، لك أن تذكر ولك أن تؤنس، إذا عملت اللفظ ذكرته، إذا عملت المعنى أنست. فقال من كانت، أظن كانت أمك ولا تكون، من كانت أمك، من كانت أمك، ليلى، تستطيع أن تقول من كان أمك معاملة مراعاة للفظ صحيح لغة. من يستمع، رغم أنهم متعددون، لكن لما راعى اللفظ أفرد، لما راعى المعنى عدد وجمع، لما راعى اللفظ ذكر، ولما راعى المعنى أنس، كلاهما صحيح بحسب ما تراعي. أي سؤال؟ نعم، لا هو مش رد على هذا، ما هي المخاطبة قولا واحدا، بس بعضهم أخذ على ابن هشام البيت اللي معانا أصله إيه؟ أصله إن، لماذا حذفت الياء؟ الياء الأصلية، الياء الأصلية كان فيها أصلية، كان فيها أصلية حذفت لأنها، لأن الفعل أمر مبني على حذف حرف العلة. فبعضهم قال الأفضل التشبيه التمثيل بقوله تعالى في سورة مريم فإما ترين، بعضهم عقب وقال الأفضل التمثيل بترين. ليه؟ لأنه حينئذ يكون مجزوما في فعل الشرط، كان فيه هنا ياء ثم حذفت الياء لأنه فعل أمر، فعل عفوا، فعل فعل ماضي في محل جزم، لأن بإما، أنا آسف، مضارع، ترى، آسف، فعل مضارع كان حقه أن تكون فيه ياء، ثم حذفت هذه الياء، خلينا نعمل بلون آخر، حذفت هذه الياء لأنه مجزوم، مجزوم في الأمر، في الشرط، فعل الشرط، فعل الشرط مجزوم، فحذفت الياء وحركت ياء المخاطبة بالكسرة لالتقاء الساكنين، لأن هذه الياء المذكورة إما ترين ياء المخاطبة وليست ياء الفعل، لأن ياء الفعل محذوفة مجزومة. لماذا حركت لالتقاء الساكنين؟ لماذا حركت لالتقاء الساكنين؟ فتخلصنا من التقاء الساكنين بالكسرة. الأفضل التمثيل بسورة مريم، ليه يا أيها المعترض؟ قال لأن هذا يقرب من البيت، البيت يتكلم على ياء محذوفة ولم يكن في الجزم، مبني في محل جزم، مبني فعل أمر، مبني على، عفوا، في مبني على حذف حرف العلة، فالحذف هنا يساوي الحذف هنا، الحذف هنا يساوي الحذف هنا، حذف في البيت إن يساوي الحذف في آية مريم، سورة مريم عليها السلام، بخلاف الذي جاء به ابن هشام، البيت تقرعن، أو لتقرعن، لتقرعن الذي أتى به ابن هشام ليس معنا ياء محذوفة للجزم، ليس معنا ياء محذوفة للجزم ولا ياء محذوفة لأنه مبني على حذف هذه الياء، فقال إن الأفضل إن إحنا نمثل بآية سورة مريم عليها السلام. بس هذا الوجه، اعتراض بعضهم على ابن هشام رحمه الله. أي سؤال؟ تفضل. نعم، ده الأصل الأول في الهمزة عشان رأى. ترينن. طيب، والياء صحيح. وعلى كل حال، قال هذا الدسوقي يعني، وكلامه غير مسلم. طيب، بيقول أخونا إن حتى في آية سورة مريم عليها السلام نفس الشيء، إنه فيها نون مجزوم بحذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، فهو اعتراض من الدسوقي وغير مسلم له. طيب، في أي سؤال؟ بهذا نكون قد انتهينا من حرف الهمزة، ونبدأ في الحصة القادمة إن شاء الله تعالى في آ حرف نداء. سؤال؟ نعم. معنى اللغز. اللغز الشيء الخفي. أصل اللغز هو الحفرة في الأرض يفعلها الحيوان ليعمي بها على بقية الحيوانات، أو حتى على الإنسان، على الأعداء عموما، يعني حيوانا كان أو إنسانا، فيصنع حفرة في الأرض مستقيمة ثم ينحرف بها يمينا أو يسارا، يعني الناظر في الحفرة يظن لأول وهلة أنها تمتد، ثم يفاجأ بأنها ذهبت يمينا أو يسارا. هذا نوع من التغمية والتعمية والإخفاء، ده أصله اللغوي، أصل اللغز، يقال لغز ولغز ولغز، يعني اللام مضمومة ومعها تسليس الغين، صار يطلق على كل ما يعمى به على الآخر، تعمي أو تخفي على الآخر، هذا كله يسمى لغزا، أخذا من القول الأول أو من المعنى الأصيل الذي يفعله الحيوان في الأرض. أي سؤال؟ الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد. نلتقي الثلاثاء القادم إن شاء الله.